قال رحمه الله: قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية فيها بيان ما تقدم: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا، أي هذه سنة من قد أرسلنا، سن الله سنة، هذه سنة سنها الله سبحانه وتعالى في كل من أخرج نبيه من بين أظهره من بين ظهرانيهم، أو في كل من أخرج نبيه من بين ظهرانيهم أو قتلوه، أن ينزل الله سبحانه وتعالى بهم العذاب، سنة الله. فالمعنى أن الله سن هذه السنة، أن لا يدع أمة تستفز رسولها فتخرجه من بين ظهرانيها إلا عدبها، فلا تلبث خلافه إلا قليلا، ويعذبهم بعد ذلك إذا أخرجوا نبيهم وسعوا في إخراج نبيهم. فإن الله سن هذه السنة، سن الله سنة أن لا يدع أمة تستفز رسولها ونبيها فتخرجه من بين ظهرانيها فتلبث بعده إلا قليلا. هذه السنة ماضية في كل من آذى الأنبياء أن الله يفعل بهم هذا. وأضيفت السنة للأنبياء وهي في الحقيقة سنة الله سبحانه كما قال بعد ذلك: ولا تجد لسنتنا تحويلا، باعتبار أنهم سبب في هذه السنة في كل من أخرجهم فإن الله يعذبه، فهذه الإضافة باعتبار السببية، وإلا هي سنة الله سبحانه، لكن لما كانت من أجلهم هذه السنة أضيفت إليهم، فقال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فهي سنة الله سبحانه في هؤلاء المجرمين الذين يخرجون الأنبياء من بين ظهرانيهم، أن الله لا يجعلهم يلبثوا بعد ذلك إلا قليلا ثم ينزل عليهم عذابه، فأضيفت إليهم السنة، وإلا هي سنة الله كما في قوله: ولا تجد لسنة الله تحويلا، باعتبار أن هذه السنة سنة من أجلهم فأضيفت إليهم، فقال: سنة من قد أرسلنا، وإلا هي سنة الله بدليل لا تجد، لكن لما كانوا هم السبب ومن أجلهم سنة هذه السنة أضيفت إليهم، وهي سنة ماضية كما سمعت في الظلمة وفي القرى، الظالم أهلها إذا آذوا الصالحين، آذوا الأنبياء ذروة الصالحين، أن الله يهلكهم جل وعلا ويحل عليهم عذابه وسخطه. ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي ما أجرى الله به العادة لا يتمكن من تحويله ولا يقدر على تغييره. ولا تجد لسنتنا تحويلا، فلا أحد يستطيع أن يغير سنة الله جل وعلا التي جرت بها العادة ويسعى في تغييرها أو يتمكن من تغييرها أو يقدر من تغييرها. ولا تجد لسنتنا تحويلا، ما تتحول هذه السنة أبدا في هؤلاء المؤذين للأنبياء. فعندما نسأل سؤالا نحويا: سنة من قد أرسلنا قبلك، ما إعراب سنة؟ مفعول مطلق، أحسنت، هذا أحسن الأعاريب، سنة من قد أرسلنا قبلك، وأيضا نفعول به اتبع سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وهذا فيه نظر، وقيل منصوب بنزع الخافض: كسنة من قد أرسلنا قبلك، أي هذه سنة كسنة من أرسلنا قبلك نعذبهم، وهذا تقدير الفراء، يعذبون كسنة من قد أرسلنا قبلك، وهذا جيد على أنه منصوب بنزع الخافض: يعذبون كسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وأما أن نتبع سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا فيه نظر، لأن السياق يدل على خلاف هذا: وإن كادوا ليستفزونك، فهذه سنتنا في كل من أراد أن يستفز النبي ويستفز الأنبياء أنه يهلكهم، هذا السياق أفضل. ويكون سنة مفعول مطلق لفعل محذوف سن الله سنة، أو منصوب بنزع الخافض: يعذبون كسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ثم لما ذكر الله سبحانه كيد الكافرين وسلَّ نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام بما سلَّه أمره أن يُقبِل على شأنه من عبادة ربه سبحانه وتعالى، ووعده بما يقبطه عليه كل الخلق، وهذا يتضمن منه سبحانه وتعالى إشارة أن لا يشغل قلبه بهم وأن لا يبالي بهم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلا تبالي بأولئك الذين يفعلون ما يفعلون ويكيدون بما يكيدون، فالله قد ذكر لك التسلية وأن السنة ماضية فيهم وأن الله سيهلكهم، فلا تشغل قلبك يا محمد بهم، لا تشغل قلبك بهم، فأقبل على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يتولى أمرهم الله جل وعلا، وقد أجرى سنة لا تتحول أبدا أنه يهلكهم. أما أنت تشغل قلبك، لا تشغل قلبك بهم، أقم الصلاة، أقبل على العبادة وعلى طاعة ربك سبحانه، والله يكفيك شرهم، أليس الله بكاف عبده، والله يكفيك شر الأشرار ويزيل عنك الأضرار، وأن تقبل على طاعة الله وأبشر بالخير. فلا يشغل نفس الشخص بأعداء الله سبحانه وتعالى وأنهم سيفعلون وسيفعلون، يفعلون ما يفعلون، الأمور لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في كونه إلا ما أراد جل وعلا. هذه عقيدتنا كما علم بها الكبار، أو علمها عليه الصلاة والسلام الكبار والصغار، أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت الحديث ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه العقيدة التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة القرآن، تربية القرآن للأمم، تربية القرآن للأنبياء، تربية القرآن للصالحين. أقم الصلاة، اقبل على طاعة الله أنت بس، ولا عليك منهم هؤلاء الذين قد أخبرناك بحالهم وأنهم يكيدون ويمكرون، وذكرنا لك ما ذكرنا من التسليات وما حصل لمن تقدم، وذكرنا لك سنتنا فيهم، فلا تبالي بهم ولا تشغل قلبك بهم. أقم الصلاة لدلوك الشمس. واختلف الناس في معنى الدلوك، ما المقصود به؟ فقيل المقصود به زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لهذا الوقت، في هذا الوقت، بعد اتفاقهم أن المقصود بالصلاة هنا الصلوات المفروضة. أقم الصلاة، اتفق المفسرون على أن المقصود بالصلاة الصلوات المفروضة، هذه أوقاتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، من دلوك الشمس من هنا إلى غسق الليل، وبعد ذلك صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جميع الصلوات الخمس ذكرت أوقاتها وأشار إليها ربنا سبحانه وتعالى هنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر إلى غسق الليل إلى صلاة العشاء، عصر مغرب عشاء، وهناك صلاة بعد ذلك تأتي في يوم آخر، وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا القول الأول، أن المقصود بدلوك الشمس أي زوال الشمس من كبد السماء، وهناك قول آخر المقصود بها غروب الشمس. أقم الصلاة لغروب الشمس، لا يكون مقصود بها المغرب من هنا، لكن الأول أقرب، حتى تكون الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس، وهذا عليه كثير من العلماء ومنهم عمر وغير عمر. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوال الشمس وميل الشمس من كبد السماء. أقم الصلاة، الصلوات المفروضة من هنا، الظهر والعصر والمغرب والفجر وقرآن الفجر، هذه صلاة الفجر، وهذه البقية فيها الصلوات الأخرى، هذه الأوقات فيها الصلوات الأخرى. فالحاصل هذا هو الأقرب، أن المقصود بدلوك الشمس زوال الشمس من كبد السماء، حتى تكون الآية جامعة لجميع أوقات الصلوات، أو لجميع الصلوات، جامعة لجميع الصلوات. والعرب تقول عند نصف النهار الشمس دالكة أي زائلة، هذا من أسلوبهم، أنهم يقولون للشمس إذا زالت في نصف النهار دالكة، أي أنها زالت، إذا زالت في نصف النهار يقولون لها دالكة، كما ذكر ذلك الجوهري رحمه الله. فعلى هذا الأقرب والله أعلم أن المقصود بذلك الزوال، لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس، فإن المقصود بقول أقم الصلاة بإجماع المفسرين الصلوات الخمس، ولا يدخل فيها النوافل هنا، المقصود بها الصلوات الخمس. فذكر أوقاتها ومنها صلاة الفجر أشار إليها بقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فإنها تطال ويقرأ فيها القرآن أكثر من غيرها، فذكر القرآن وأراد الصلاة فهو جزء منها، فذكر الجزء وأراد الكل، كما يذكر السجود ويراد الصلاة، ويذكر الركوع ويراد الصلاة، وهكذا القرآن ذكر هنا والمقصود صلاة الفجر، فهي مشهودة كما جاء في الأحاديث الكثيرة تشهدها الملائكة. قال رحمه الله: قوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي كسنتنا، هذا تقدير من؟ نعم، تقدير الفراء، يعذبون كسنة من قد أرسلنا. قال رحمه الله: كسنتنا، فانتصب بحذف الكاف، وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم أن لا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم، سنة من قد أرسلنا، أن من استفز نبيه وخرج يعذبه الله سبحانه وتعالى، فعذب فرعون من معه لإخراجهم لموسى، عذب أيضا كذلك قوم نوح لإخراجهم لنوح، وهكذا لوط عذبهم لإخراجهم لوط، خرج من القرية ظالم أهلها الفسق أولئك، لما خرج حل العذاب، ونوح لما ركب السفينة جاء الطوفان، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة الله استدرجهم حتى خرجهم إلى بدر، وأهان من أهان من رؤوس الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: قوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي كسنتنا، فانتصب بحذف الكاف، وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم أن لا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم. قوله تعالى: ولا تجد لسنتنا تحويلا، فما هو الجمع بين أول الآية وآخر الآية؟ سنة من قد أرسلنا، فأضاف السنة إليهم، ثم قالوا لا تجد لسنتنا تحويلا، هي سنة الله، أحسنت، ولكن إضافتها إلى الرسل باعتبار أنها تكون من أجلهم، هذه السنة من أجلهم لأنهم هم السبب فيها إذا أخرجوا، فأضاف إليهم سنة، وإلا هي سنة الله لأنهم السبب فيها، فسنة لأجلهم، أحسنت. قال قوله: ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي تبديلا، فما أجرى الله به العادة سبحانه وتعالى لا يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر أحد على تغييره. قوله تعالى: ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي تبديلا. قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلفوا في الدلوك، وما مناسبة ذكر هذه الآية بعد ما تقدم؟ تفضل يا عبد الرحمن. نعم، أحسنت، أنه بعد أن ذكر الله كيد الفجار الكفار وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما سلى، آمره أن يقبل على شأنه وأن يقبل على العبادة وعلى طاعة الله ولا يشغل نفسه بهم، لأن الله قد سن سن فيهم. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلفوا في الدلوك، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الدلوك هو الغروب، وهو قول إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي، قال ابن عباس وابن عمر وجابر: هو زوال الشمس، وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين، وهذا هو الأقرب والله أعلم للعلة التي تقدمت معنا حتى تكون الآية جامعة للصلوات الخمس. وما المقصود بالصلاة هنا؟ أقم الصلاة. نعم، حسنت، الفرائض، من خالف في هذا؟ ما في خلاف، نقبل الإجماع إجماع المفسرين. قوله: ومعنى اللفظ يجمعهما، لأن أصل الدلوك الميل، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت، لكن الأقرب الزوال ابتداء من الظهر وانتهاء بالعشاء وهكذا الفجر بعد ذلك. ومعنى اللفظ يجمعهما، لأن أصل الدلوك الميل، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت، صدق. والحمل على الزوال أولى، كلام جميل، والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، لهذه العلة ولما سيأتي، ولأن إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها. هذا هو لوجهين يرجح هذا القول، مع أن الدلوك يجمع هذا وهذا، لكن يرجح الزوال لأمرين: لكثرة القائلين به، وهكذا أيضا لأن إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة. والأول مرجح يستأنس به ولا يعتضد به وحده، فإن الحق مواقف فوق الدليل، لكن إن لم يكن هناك دليل واضح فالقول بأخذ ما ذكر هو الأولى، أي أننا نأخذ بقول الجمهور أولى إذا لم يكن في المسألة دليل. هم القوم لا يشقى بهم، جليسهم ولا يشقى بهم متبعهم إن شاء الله، لكن إذا وجد الدليل فالمدار على الدليل، فيدور الشخص مع الدليل، وإن خالف الأكثر فيأخذ بقول الأقل لقوة قولهم بدليلهم. لكن هذا من المرجحات إذا لم يكن هناك نص أو دليل ظاهر يدل على الترجيح، فإنك لا تشرد عن قول الجمهور، وخذ بقول الجمهور أسلم لك من الشذوذ ومن اتباع الأقوال الشاذة التي ما عليها دليل، خذ بقول الجمهور استأنس بهم وهم القوم لا يشق بهم من تبعهم، فلا تجلس تتبع الأقوال الشاذة، قول واحد لابن حزم أو قول لغيره وما فيه دليل وتجلس تناطح من أجله، خذ بقول الجمهور وتسلم لك واترك التحقيق هنا. وهكذا القوي هو الثاني، ولأن إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة من مواقيت الصلاة، هذا هو الأقوى في الترجيح، والأول يستأنس به. قال: والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، ولأن إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وإلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح. قوله إلى غسق الليل، جاء الوقت إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.